الجهنم في اصل السبابه، اصل السبابه مش اصل السبابه هكذا، وانا هكذا يكون من اصله هكذا. والشيخ محمد ان يدل هكذا في صلاته وتعود ذلك رحمه الله عليه وعودنا عليه. وقال بعضهم انه يجعل بجانب يرصها بجانب السبابه. هذه صار 50، وهذا واحد، وهذا اثنين، وهذا هذه ثلاثة، صارت كم؟ 53، أقل 53. فإذا إذا جلس فيكون أصل، والصواب فيه أن يأخذ 53، 50 و 53، فإما أن يشير إشارة بدون تحريك أو يحرك كما جاء في رواية أخرى، واختلفوا في أن هذا التحريك شاذ أو غير شاذ، إن شاء الله يتبين فيما بعد. فإما أن يشهد يعني يحرك شيئا ما كما جاء في رواية زايدة من قدامة من بين الرواة ستة، وهذا السابع، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه السبابة يحركها، فالتحريك الظاهر خفيف. أما إذا كان كفارة هكذا فهذا ليس تحريك نحو أنه، هذا خفض ورفع، لكن التحريك يكون خفيفا. وأنا